من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 26 من شهر ذي القعدة لعام 1421 من الهجرة الموافق للمتمم 20 من شهر فبراير لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو الأول بعد 50 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر في بعض تلك المعاني من مبحث المحبة في ظل بعض معاني قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد تعرضت في المرة السابقة من خلال كلام ابن تيمية رحمه الله إلى بعض خصائص من فسدت معتقداتهم أو بالأحرى أن تقول بعض صفات أو المقتضيات التي تدل على فساد معتقد أصحابها أو إن شئت فقل مقياس أو معيار فساد المعتقد وأثره فيما يتعلق بالعمل والقول والاعتقاد من خلال ما ذكره من أحوال أولئك الذين يقعون في اتخاذ الأنداد من أنهم يقدمون طاعة غير الله على طاعة الله ومحبة غير الله على محبة الله بل ويفرطون أيام التفريط في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الأمور إلى أن وصل إلى الكلام على عمل هو من أعظم أعمال المسلمين وهو الجهاد في سبيل الله وكيف أن هؤلاء وهو خصيصة كل من فسد معتقده كيف أنهم يفرطون في هذا الأمر العظيم ولم لا وهم قد اتخذوا أو جعلوا لطريقهم في الدين مسلكا نابع من معتقد فاسد يقوم على قواعد غير شرعية من خلال اتخاذ الند مع الله تعالى بطريق أو بأخر. فقلت أن هذا الكلام له من الأهمية من حيث أنه يدلل لنا أولا في أنفسنا هل مسالكنا يمكن أن تدل على عقيدتنا؟ نعم مسالكنا يمكن أن تدل على عقيدتنا سلبا وإيجابا مسالكنا تدل على عقيدتنا سلبا وإيجابا. وضربت في المقال السابق في الدرس السابق بعض الصور والأمثلة من أحوالنا عموما مش على معينين من أحوال الناس عموما فيما يمكن أن يعتبر بعض الأمثلة الدالة على فساد المعتقد إكمالا يقول وأما الجهاد في سبيل الله فالغالب عليهم أنهم أبعد عنه من غيرهم حتى نجد في عوام المؤمنين من الحب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحبة والتعظيم لأمر الله والغضب والغيرة لمحارم الله وقوة المحبة والموالاة لأولياء الله وقوة البغض والعداوة لأعداء الله ما لا يوجد فيهم يعني ما لا يوجد في من جعل لله أندادا بل يوجد فيهم ضد ذلك يوجد فيهم ضد الموالاة وضد البراءة وضد المعروف أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحبة محب الله وبغض مضاغط الله تعالى. قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم قيل لسفيان بن عيينة ما بال أهل الأهواء لهم محبة شديدة لأهوائهم فقال أنسيت قوله تعالى وأشرب في قلوبهم العجل بكفره. نعم العبد إنما تحكمه عقيدته فأصحاب الأهواء تملكت الأهواء من قلوبهم، والمسلك فرع عن المعتقد. فإذا تملكت الأهواء من القلوب كانت الأفعال والأقوال تدل على تملك تلك الأهواء من القلوب. لماذا يحب أهل الأهواء أهوائهم ولهم في ذلك محبة شديدة؟ لأنها أشربت في قلوبهم، لأنها أشربت في قلوبهم. ونحن نرى العبد إذا أحب فكرة من الأفكار أو أمر من الأمور أو مسألة من المسائل يواري فيها ويعادي فيها مهما كانت هذه المسألة من الضلال. يمكن أنت بطرق غير المسلمين هذا الأمر جليا يقرب بك المعنى. يعني مثلا الشيوعيون يمكن أن يصبروا على ما هم عليه وعلى ما مبادئهم صبرا قد لا تجده في بعض المسلمين على مبادئهم، وذلك لأنهم من شدة تشربهم لهذا الكفر والإلحاد في القلوب يحكمهم. يمكن قدر الله له أن يخالط بعضهم في بعض المنازل أو بعض المواقع أو بعض الظروف كان يرى من شأنهم العجب، وهذا العجب المؤمن يعرف سببه، وأشرب في قلوبهم العجل بإيه؟ بكفرهم. يعني أخوان مثلا كان في بعض الظروف يكون في نفس المكان شيوعيين بعض المعتقلات يعني، وتجد منهم إضراب على الطعام وتنظيم جد جدا والصبر على مبادئهم والدعوة إليها وتحمل كثير جدا من المقتضيات والألام الشديدة، وتجد عندهم صبر وجلد، ويبقى الإنسان منهم ضعيف وصاحب أمراض وهزيل، وممكن تجد منهم نساء والمرأة تكون هزيلة نحيفة شابة صغيرة كده لا تقوى، ومع ذلك يتحملوا في هذه الأمور ما يتحمل المقام السرد مواقعكم أو مواقفكم. إنما أقصد أقول إن هذه آية، هذه الآية بينة، الله تعالى يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والهوى أعظم ند يتخذ مع الله. الهوى أعظم ند، أكبر معبود عبد في الأرض الهوى، أكبر من اللات والعزة ومنات، أكبر من الصليب. بل لك أن تقول إن كل معبود مسمى معين هو فرع عن معبود الهوى، لكن أنك تقول كل معبود مسمى معين صنم أو وثن أو إنس أو جن أو حي أو ميت هو فرع عن معبود الهوى، فرع عن معبود الهوى. فالعبد بعقيدته، العبد بعقيدته زي ما ترى. طبعا المؤمنون في ذلك، المؤمنون الصادقون في ذلك أشد، ويدلك على هذا الجيل القرآن الفريد حال الأولين. حال الأول خباب يقولون له هل يمكن، هل تحب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مكانك؟ وقد أخذوه وصار قريب من القتل، بينه وبين أن يقتلوه قد قوسين أو أدنى. فقال والله لأن أمزق أشلاء خير من أن يصاب أو أحب إلي من أن يصاب أنف محمد برعاف. الرعاف هو سيلان الدم من الأنف، سيلان الدم من الأنف عن غير مرض وبغير ألم. عارفين اللي بيجيله كده تلاقي من أخيره جايبة دم، لا في ألم ولا في مرض، يعني مصاب كثير جدا وبسيط جدا ولا يعد مرضا ولا ألم. هو عندي يتقطع قطع ولا أن يصاب أنف محمد صلى الله عليه وسلم برعاف، فهم؟ وده كان شأنهم جميعا. ولذلك كانت اللغة التي تحكمهم في كلامهم معه صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وكانوا يصرحون يقولون في ذاك أبي وأمي يا رسول الله، وبأبي أنت يعني تفدى بالأب والأم، هو أغلى ما يكون للعبد من الناس، أغلى ما يكون عندك من الناس أبوك وإيه وأمك. فهم يعبرون عن مدى مقداره وعن مدى مكانته وأنهم يفدونه. ها؟ وأنتم تعرفون يوم أحد كيف أن أسد النضر كيف أنه حمى جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى طعن بأكثر من 70 رمح، وجعل من نفسه جدارا يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طيب خاطر، وبغير دعوة وإلحاح وبغير نذل من النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذه مسائل وأمثلة كثيرة جدا يا إخوان تبين أن الأولين إنما عانوا هذا، وأنهم في حبهم لإيمانهم وحبهم لربهم أشد من حب المشركين لأندادهم. لكن الكلام هو على تأصيل مسألة هم ينبغي أن تعرفها، إن أنت لن ينصلح أمرك إلا بصلاح معتقدك لأنك بعقيدتك سلبا وإيجابا. فلأنت بتشوفه من حال انت ممكن تجهل منه في بعض البشر تجهل منه بعض البشر من عبادة الحجر او الشجر او البقر او حتى من عبادة يعني لكم ان تتعجبوا اخواني من التايلاند معابد بتعبد الفرج وناس بلغ بهم التدني والازراء للتكريم الادمي. الله يقول ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر. ده بني ادم ودي اول كرامة كرم بها الادمي عن سائر ما خلق الله تعالى من المخلوقات نكرمه كادمي بتسخير ما في السماوات والارض له وحمله في البر والبحر. وصرت انت بتحكم الاسد وبتحكم ذا وتركب البحر وتركب الهواء بينما كل مخلوق له مكانه فقط اللي هو ومملكته وعالمه فقط لا يتجاوزه. هم دنوا انفسهم وتدنوا مش يعبدون الشيطان يعبدون يعني السوء السوء. وهذا من المقترب من الصراط ممكن انت عقلك يعني يصعب عليه تخيل ذلك او ادراكه باعتبار انه عقل موحد مسلم فمش متخيل ذلك. لكن هذا التدني نابع من معتقد مش نابع من خبل ولا جنان ولا جنة انما نابع من معتقد. فتحكموا فلما كان المعتقد فاسد حكموا بمسالك اعجب من الخيال في التدني كما ان اصحاب الصلاح واصحاب الخير عندما يعمق اليقين في القلوب تجد منهم اعمال ايضا لا يتخيلها عقلك من الفداء والاداء والاحسان والمجاهدة والبذل صح؟ بس دي بيحار فيها العقل تدنيا وتعجب ليس تعجب من باب تعجب الخير وتعجب العدل انما تعجب الازراء شيء يذهل شيء لا تصور ان يقع. لكن بكى عجب العجب وعجب الاندهاش من عظيم القدرة كما في قوله تعالى اتعجبين ايه من امر الله. وده مش تعجبين يعني معناها انها تستنكر انما معناها انها دهشت لعظيم شأن الله تعالى الذي لا يحوله امر. فهم المهم ان تعرف ان المعتقد هو اللي بيحكم مسلك العبد واللي بيحكم مسلك العبد. فلما بيقال لسفيان ما بال اهل الاهواء لهم محبه شديده لاهوائهم ليذكر بهذا المعنى الذي علمه الله تعالى لعباده واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. يبقى اذا هم عبدوا العجل بناء على ماذا؟ عبدوا العجل بناء على انهم اشربوه في القلوب قبل ان تلين له الابدان قبل ان تخضع الابدان والالسنه بالعباده لهذا العجل فيعكفوا عليه او يتخذوه معبودا اشربوه في قلوبهم اشربوه في قلوبهم او نحو هذا من الكلام. فعباد الاصنام يحبون الهتهم كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. وقال فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والله تعالى لم يذكر هذا وهو صيغه افعل تفضيل في الضلال الا مع الهوى وسط في مواطن اخر ضلالا بعيدا ضلالا. لكن هنا قال ومن اضل ممن اتبع هواه. فالانسان اذا اتبع الشيطان واذا اتبع الشهوات وهي بعض الهوى او اذا اتبع اقوال الناس واعرافهم او اتبع السادات والكبراء يضل ضلالا بعيدا. لكن اضل الضلال وابعده الذي ليس بعده من ضلال هو اتباع الهوى. ومن اضل ممن اتبع هواه. والسبب في ذلك ان الهوى مرغوب محبوب قريب مرغوب محبوب قريب يعني ليس بينك وبينه بون ولا مسافه ولا مفاصله بل هو يجري معك في دمك بل هو مخرج من مخرجاتك ليس فقط انه قريب بل هو مرغوب محبوب. فمقتضى الهوى له عندك الف معطى والف تحليل. انت نفسك يمكن ان تنكر الامر وتغضب فيه ايام غضب وتفعله لانه وافق هواك. وكثير من الناس ما يرضيهم في مسالك مرضيه كثيره الا هواهم ولو تخلصوا من الهوى لكانوا من الصالحين. وما يحجزهم عن الصلاح إلا هواهم، ومن أضل ممن اتبع هواه. ولذلك تحليل عظيم جدا وتبيين من الله تعالى أن هؤلاء الذين لا يقبلون الحق والذين لا يستجيبون للحق مع بيانه ومع وضوحه وجلائه، إيه السبب؟ أنما يتبعون أهواءهم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إيه بقى؟ أنهم جهلوا أو جهلوا، أو أنهم لما تبين لهم الأمر، أو أنهم لم تظهر لهم الحقائق، أو أنهم اختلط عليهم الأمور، لا هذا ولا هذا ولا ذاك. أمال إيه؟ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى ما هو أعظم صاد عن الاستجابة؟ أنت نفسك اللي بيحجزك عن أشياء بتمنى فعلها وتتمنى أنك تكون منها الهوى. أنت نفسك اللي بيحجز الشاب عن أن يكون تقي الهوى، اللي بيحجز الشاب على أن تكون محتجبة عفيفة الهوى. ما الذي أرضى شباب الجامعات؟ وما الذي أرضى عموم كثير من الناس؟ ليس لأنهم لا يعرفون أن هناك الله وأن هناك دين وأن هناك رسالة وأن هناك قرآن، ما سمعوا بهذا وما علموا بهذا أبدا. ما إيه اللي حجزهم؟ إيه اللي منعهم من الاستجابة؟ الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فبماذا؟ ما يتبعوا أهواءهم؟ لا، ده اتباع الأهواء هيجعلهم في أدنى المراتب. ومن أضل ممن اتبع هواه. يبقى هذا بيان وبعده إيه؟ قرار. البيان إيه هو؟ إنه لو ما استجابوش فإنما الذي حجزهم عن الاستجابة هو اتباع الهوى. طيب وليه اتبع هواه؟ ها؟ بيان الحقيقة لا. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، يعني وهم في حال الإعراض، وهم في حال البعد عن الحق، وهم في حال عدم الاستجابة. إيه موقفهم؟ إيه تحليل أمرهم؟ إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهم؟ يعني أي إنسان مش مستجيب حقيقة أمره بعد ما يدعى وبعد ما يبين له لماذا لا يستجيب، خلاص الحق الهوى. وهو في الموطن الآخر يقول ربنا تعالى إن يتبعون إلا الظن. وانتوا عارف أن الظن اسم لكل ما ليس بحق، كل ما ليس بحق يسمى إيه؟ ظن. يعني ده سيدنا فلان نافع، ده الشيء فلان نافع، ده التقدم، ده الحضارة، ده وحدة الأديان، ده ما فيش فرق بكذا، ما نعملش عزة باسم الدين، ما نعملش مش عارف إيه، ما نسويش إيه، الناس سواسية، والدين لله والوطن للجميع، وما تتزقش حد لحد، والأمور كلها كذا، وبلاش الأمر بيكونش بالقوة، ومفيش حاجة اسمها جهاد، لأن ده إلزام للناس وقهر ليهم على غير مرادهم، وكل ده يسمى إيه؟ ظن. ظن تخرص، يعني غير حق. كل ما ليس بحق هو إيه؟ إيه يتبعون إلا الظن وإيه؟ وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولهذا يميل هؤلاء إلى سماع الشعر، ويتكلم على بعض الصوفية والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي تختص بأهل الإيمان. واحد يقول والله يا أخي، يعني مثلا إنسان إيه الفارق ما بين محبة الزوج أو محبة الولد، محبة النساء، محبة البنات؟ يجي لك سؤال يقول لك هل تعرضت على فتاة متدينة مسلمة وأخلاقها عظيمة وبنحب بعض وهنا مش موافقين على الزواج، متدينة وعندها أخلاق وبنحب بعض؟ دايما السؤال ده بعض أسئلة تيجي من أماكن للإجابة عليها. من سؤال زي من واحدة في كندا بتقول ان انا متدينة وان انا تعرفت على شاب متدين جدا جدا وبيننا لقاءات واحببته، ولكن عرضت على اهلي ان هو انا اتزوجه فرفضوا لانه لابد ان اتزوج من علاقية ومن نفس العائلة، وهو الشخص لا انكر ولا اخفى عليك ان انا بحبه جدا وان هو متدين وان هو كان سبب ان البس الحجاب. الشاهد من المشكلة ان لغة عامة ما بين الشابات والشباب، ولا اقصد الشابات والشباب اللي هم اهل المجون واللي بيصارعوا على المخدرات، انما اقصد الذين هم يتعاملون مع بعضهم باسم الدين. اعتقد ان ممكن يكون في الجالسين بعضهم نعرف واحدة كل واحدة دي متدينة وعندها أخلاق وبيحبها. كلمة الحب، كلمة الحب لابد أن تعرف أنها لا تصح في الدين إلا على المعاني الصح، المعاني الحق، المعاني الصواب. ولم تذكر في الكتاب والسنة كلمة حب إلا في المواطن الحق. فهم؟ واحد يقول لي الله عز وجل قال زوين للناس حب الشهوات، طيبة لأنها نوع معين من الحب. فهم؟ فهم؟ نوع معين من الحب. الحب ده نوعان، حب في معيار الشرع وحب في معيار الخلق. الحب اللي في معيار الشرع هو ذلك الأمر الباعث على الاستقامة وإنزال كل ذي منزلة منزلة، ابتداء من شأن الله العظيم إلى صاحبك وجارك وصديقك ومن حولك من الناس. يبقى المرأة المسلمة لو أنت بتحبها بالمعنى ده لا تسمح لنفسك أن تنظر له ولا أن تميل معه ولا أن تستمتع به تحت مسمى أننا نحب بعضنا البعض ونتزوج، لا تسمح لنفسك بهذا. وأن هذا إذا وقع هو من المنكرات ولا من المعروف؟ من المنكرات. ولكن الحب عند الخلق هو ما تميل إليه الأهواء. ولذلك لما وصف الحب الشرعي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. والثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، أحب إليه مما سواه، وغير ذلك من النصوص في الكتاب أو في السنة. بينما الحب عند الخلق جاء فيه مثل قوله تعالى قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخر إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم، يعني النوع ده من الحب فسوق. وكذلك في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. طيب متاع الحياة الدنيا حاجة عظيمة، حاجة محبوبة، حاجة متاع الحياة الدنيا مذموم ولا محمود؟ مذموم. إنما حياة الدنيا لعب وله، ولا الدار الآخرة لهي الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني إذن الحياة الدنيا بمتاعها لعب وله. ولذلك قال تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم إلى آخر الآية. يبقى ده في مقابل ايه؟ في مقابل متاع الحياة الدنيا بما يشعر تجني متاع الحياة الدنيا. زين للناس حب الشهوات من النساء، يبقى الحب اللي بين الطالب والطالبة والزميل والزميلة والأخ والأخت والصاحب والصحبة والجار والجارة اللي هي متدينة وعندها أخلاق وبالحب بعضنا ده ايه؟ ده فسوق. أما اللي بيننا ايه؟ ده انا ما بطيقش بعد ولا هو بيطيق بعد وبحلم باسمه وبحلم برسمه، ده اسمه عشق. اسمه ايه؟ عشق. ليه يا شيخ؟ مش المفروض اللي بيتجوزوا بعض بيحبوا بعض؟ لا يا اخي، اللي بيتجوزوا بعض ما بيحبوش بعض، ما فيش حاجه اسمها اللي بيتجوزوا بعض بيحبوا بعض. في حاجه اسمها من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وبعد كده لما تدوم بينهم عشره يلقي الله تعالى بسبب حسن الخلق والمعامله الموده في القلوب. لكن انا اكون بيني وبينها روميو وجولييت قبل الجواز؟ ما فيش. هذا فسوق، هذا في الإسلام فسوق. يقول لك لا، لازم تتجوز على حب. ولذلك ما من مشاهد فيلم تمثيلية مسموع إلا والحب ده حق طبيعي كالماء والهواء. ولذلك ما دام هتتجوزها يا ابني أنت ربنا يكرمك وأنت كده تمام وأنت ربنا يصلح حالك وأنت نيتك سليمة وضميرك سليم. طب وفي الشرع أنت فاسق؟ ليه يرضى نفسه كده؟ هذه المحال، هذه المحاب. المحاب دي ساعات بتخش على الإيمان زي ما هي في الشهوات والأهواء بتخش على الإيمان. فيحب الحجر أو الشجر أو يحب الولي أو يحب سيده فلان أو النبي فلان عليه السلام أو غيره أو غيره أو غيره، هذا أيضا فسوق وكفر. يعني إن كان الحب غلط في النساء والأولاد والرجال والأموال فسوق، طب لو كان الحب غلط في المعبودات والآلهة بيكبر من الفسق للايه؟ للكفر والعياذ بالله. وبرضو دخل الهوى في الحب. يبقى الحب الشرعي في شأن العبودية ايه؟ في شأن العبودية ايه؟ حب لله وحده، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا يشرك معهما في المحبة أحد، بل هي لله خالصة. وما أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأن الله أمر بذلك. طيب، وفي المحبة الثانية بقى، أن أحب من أمر الله بحبه. فبنا ربنا أمرني أن أنا أحب زوجي، وإن لم أحبها أرحمها. زوجي ولا المرأة اللي هتبقى زوجي؟ زوجي. فالحب اللي قبل الزواج حب فسوق، لأنه ضرب عشق. واسمه عشق، اسمه كده، فلان بيحب فلانة، سموها فلان بيعشق فلانة. لأن لما تستخدم لفظ الحب ها رفع الدليل، وبقى المقام الأدنى بيوصف بالألفاظ ها العليا، صح ولا لا؟ وانت عارف ان الاسماء ساعتنا على العوام والطغاة بتؤثر. لما سموا الزنا واختلاط النساء والرجال والفحش على مراء الناس فن، فن سامي، وانت تحب فنك والاستاذ والفنان القدير وسيدة الغناء العربي وسيدة الشاشة ووحش الشاشة وكلب الشاشة وسموا اسماء كثيرة جدا. ايه اللي حصل عندنا؟ بقينا بنحب الناس دول، وبنعتبر ان التصرف ده تصرف عظيم جدا، وان دول وصلوا الى علو، صح؟ والقلوب بدل ما تزدري وتكره وتبرأ ها بتحب. يا ريت حتى ده القلوب لو وقفت لا اكثر على حبس ولا كره تبقى في موت الخطر، تأسى تبقى في موت الخطر. فكيف وقد احبت ما ينبغي ان تبغض، ووالت ما يلزمها ان تبرأ منه. المسميات لها اثر، المسميات فيها أثر، فهم؟ لما سموا الخمرة كلمة خمرة، كلمة حتى أي حد ينكرها، حتى اللي عنده حلال بينكرها، لكن لما يسموها مشروبات روحية أو يسموها بأسماء تانية كده، يقولك مش عارف كذا أو كذا أسماءها، ده بيجعل إيه؟ بيجعل لها قبول في النفس، أو على الأقل بعد عن الاسم الأعور. لما يسموا العلاقات المحرمة من خلوة بامرأة أجنبية ومس لها بشهوة ونظر إليها بشهوة وإنزاء واستناء، ويسموا ده حب، هتلاقي البنت أول ما تبلغ تتمنى ذلك الحب، وزميلتها تقول لها أنت جربت الحب؟ لو جربت لعرفين، وكأنه إيه؟ أمله. لكن لو سموه زنا وسموه عهر وسموه فحش، مش هيقل في نفوس الناس رغبتي؟ صحيح اللي بيفهم في الاسماء والمعاني هيفهم، لكن الاسماء صحيح الاحكام مش متعلقه بالاسماء، لكن تغيير الاسم له اثر في نفوس العوام والطغاة والطغاة، فبيحرصوا جدا انهم يسموه بغير اسمه، عشان لما بيقوم ناس يجاهدوا في سبيل الله لتكون كلمه الله العليا ويدفعوا عن ارضهم الكفر يقولوا ايه؟ انفصاليين، فاهم؟ او ارهابيين او المتمردين. واحد انفصالي او متمرد او ارهابي تلاقي نفسك كده عايز كده عليه الله ينتقم منه، زي ما كانوا في الشيشان كانوا بيخلوا ناس كده على المسلمين والمجاهدين اللي هم بيتحملوا كل الكرب وكل الاذى من اجله، فاهم؟ ويقول لك هم اللي خربوا البلاد وهم اللي عملوا وهم اللي سووا، زي ما هنا بيربوك على ان اي حد بيطالب بأي أمر شرعي يبقى إيه؟ مجرم في كل مكان، يوصف بذلك. ليه؟ عشان ما يحصلش معاه نوع من التعاطف، حتى تعاطف، مش هقول إنك أنت تعمل معاه شيء، تعاطف فقط. فتغيير الأسماء له أثر كبير، تغيير الأسماء له أثر كبير، تنبه. فكذلك الحب، الحب في العبودية حب الرب تبارك وتعالى، حب الرسول، حب الصحابة، حب العلماء، حب الأم، حب الأب، حب الأبناء في الله، حب الإخوان والأخوات في الله، في الطاعة، فإذا كانت معصية في بغض، فهم؟ هو ده الحب. المعاني دي لما توصف بالحب يبقى حصل توافق ما بين الاسم والمسمى، فهم؟ لكن حب الدرهم، حب الدينار، ها، حب الشهوات، فهم؟ دي حب ايه؟ ده حب مين ده؟ ده حب المخلوقين، حب المذموم، ده الحب المذموم، ده الحب الممقوت، فهم؟ الحب اللي منه كفر، واللي منه فسوق، واللي منه عصيان. يعني من احب الدرهم والدينار، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه بتاعات، قال تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، صح؟ ما يشوى وفقه الله للخير، قبل الله منه، بيحب الدرهم، فهم؟ يلا ايه؟ ده حب مسمومه. وفي الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين، صح؟ فهنا يبقى هذه المحبة بتخالط محبة رب العالمين، وتخالط محبة العبودية، توصل يعني تخرم أو تكون زي السرطان. محبة أهل الأنداد محبة مختلطة ولا محبة بينة؟ محبة مذمومة ولا محبة ممدوحة؟ مذمومة، لأنها محبة شركية. هذه المحبة الشركية وقعوا فيها لأنهم خرقوا كل المحبة، صبوا بين محبة الله ومحبة المردان ومحبة الزوجات ومحبة الأولاد ومحبة المعشوقات ومحبة، صبوا بين كله، خرقوا ما بين المحبة المعروف والمحبة الايه؟ المنكر، بين المحبة المحمودة والمحبة فلن يفاصله، فدخل ده من ده على ده. شوف يقول ايه؟ ولهذا يميل هؤلاء الى سماع الشعر، تنبه، الى سماع الشعر والاصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فالمخالف لما بعث به، لما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادتي وطاعتي وطاعة رسوله، لا يكون متبعا لدين شرعه الله، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني يعني الإنسان لما بيستعمل الهوى بيخرج من الطريق الشرعي. يعني يا أخي أنا وإنت بنتعلم الصح منين؟ تقول عشان إحنا ناس محترمين وناس متربيين وناس ملتحين، ده كلام فارغ. نحن نتعلم الصح أو الصواب أو الحق من الكتاب، فلما كناش نقيد أنفسنا بالكتاب والسنة ونجعل قيد الكتاب والسنة فوق رؤوسنا ولجام يوجه كل أمرنا، ها، من المعتقد إلى القول، ستضل بنا الأمور وسيضل بنا الطريق، صح ولا لا؟ يعني ما هياش مهارة شخصية ولا مكاسب ذاتية، حس أنت كده بشكلك كده بطبيعتك كده، لا أبدا. بعض الناس يحاولوا يعمق فيك، يقول لك يا اخي الناس الناس بطبيعتها عارفه الصح والغلط، مش محتاجه علم ولا محتاجه دروس، ده القطه عارفه الحلال والحرام، ويقعد يديك درس كده هزلي. يقول لك شوف انت لو انت اديت القطه حته سمك تاخدها وتقف جنبك تاكلها وهي واقفه جنبك، لكن لو خطفتها من القطعه ها تجري دي، عارفه الحلال والحرام. يبقى البني ادم ابو سنه لابس بدله ده مش عارف الحلال والحرام، خلاص موضوع مش كده، فاكر هو المشكلة كده، خلصت الموضوع، ما فيش الكلام. طبعا ده يضيع الايه؟ قضية العلم، يضيع قيمة الدعوة، يضيع قيد الكتاب والسنة. يبقى يستوي اللي يعلم واللي ما لا يعلم، والجاهل والدارس وغير الدارس، وطالب الحق وطالب الباطل، كله زي بعض. وتبقى المسألة مسألة اهواء، ما تكلمش حتى وكل واحد عارف. لا، كثير من الناس لما خلق الهوى الحق عندهم تشابكت الامور واختلطت، حتى ظلوا كثيرا من الضلال انه ايه؟ حق. بدل ما تتكلم واحد في الاغاني كده يكون بعيد شويه يقول لك ايه ليه؟ ايه حرام في الاغاني؟ كل واحد تلفاز ومش تلفاز والموسيقى والافلام وتمثيليات، يقول لك حرام في ايه فيها ايه؟ اي شيء يعني يكون محتاج شيء من الفهم حدثه وقد اعتاده، وقد اعتاده ممكن ينكر عليه، او على الاقل يحتاج الى بينه مع انه بين، لكن دخول الهوى واختلاط الحابل بالنابل والحق بالباطل بسبب الهوى، مش في الحق، الحق مفيش اختلاط، بسبب الايه؟ الهوى. مش هو فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انهم ايه؟ انهم فاعلوا. هو كده، دي قضية خلاص، انت دي اصل عندك، فهمت؟ فده عنده الهوى مخليه مش قال كل ما تقولوا ده حرام ده حلال الموضوع. فلذلك جعلوا الحب بألوانه السيئة وصور الباطلة جعلوه ايه؟ حب. وحب يعني صح، وصح يعني ما ينفعش انت تقول عليه غلط، هل هو صح؟ ايه الغلط اللي فيه؟ كلم بنت كده تمشي مع الشاب، اول رد تقوله لك احنا متفقين على الزواج، يبقى اول تقولك العبارة دي كده ايه؟ خلاص كل هذه العبارة كان تحول كل علاقة محرمة الى علاقة، الى علاقة ايه؟ مقبولة. إيه وخلاص وحلال، كلام تلبيس الهوى. فلما تيجي تقول له وتبين له الامر بالنسبة له يكون عجيب، فهم؟ فده السبب ان الهوى والعياذ بالله خلط قضية المحبة، خلطها وجعل المحبة المذمومة تشبه المحبة، بل قد تكون اعلى من المحبة المحمودة، بدليل اصحاب الانداد ومحبي الانداد يحبونهم كحب الله، بل ويقدمون محبتهم على محبة الله، ويقدمون طاعتهم على طاعة الله. هؤلاء يقول الله فيهم من باب البيان وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وهنا يقول في آية المستدل بآية الجسية يقول لا يكون متبعا لدين شرعه الله كما قال. طبعا صاحب الهوى هو صاحب الهوى بقى متدين ولا مش غير ولا مش متدين؟ من المتدين؟ ما هل لما تيجي تقول لك ده اخ انا بحب واحد متدين وعنده اخلاق، هو راجل بيعلن الدين وبيكون انسان عنده دين، لكن الهوى خلط عليه في جانب من الجوانب. وكلنا يخلط علينا الهوى، نسال الله العافيه. والله والله من اعظم اسباب قصورنا تخليط الهوى علينا. الواحد مننا بيقترئ على الحرام بسبب تخليط الهوى، وبيختلط على المذموم بسبب تخليط الهوى، وبيجترئ على عدم المباح او على من ليس على من ليس بمباح بسبب تخليط الهوى. وممكن يبرر لنفسه، وممكن يعطي لنفسه معطيات جواز، مش ان هو فاجر مارد معاند ابدا. مش شرط ان انت تكون مريض معاند فاجر فاسق، مش شرط، لكن الهوى بيخلط عليك في بعض الامور مع انك انت ممكن تكون قاصد للخير. وطبعا في بعض الاحيان التخليط ده بيزيد لحد ما يخليك في الفاسقين او الكافرين والعياذ بالله، برضه باسم ايه؟ الدين، باسم المتدين اللي عنده اخلاق. تفهم ولا لا؟ فمثل هذا يكون متبع للشرع ولا متحلل من الشرع؟ متحلل، لان اتباع الشرع احنا قلنا بيلغي الهوى. اخواننا في الاتباع اثنان، في المتبع، المتبع من العبد اثنان، الحق او الهوى. ولذلك تأتي المقابلة دايما في القرآن ما بين الحق والهوى. كل قاعدة الله تعالى يقول يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فجعل المقابلة ما بين الحق والهوى. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، فجعل المقابلة ما بين الهوى والهدى. فهم؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، فجعل مقابلة بين الذكر وبين الهوى، بين الحق وبين الهوى، فهما اثنان لا ثالث لهما. فأنت متبع في كل جزئية يا الحق يا الهوى. ممكن يكون الخط العام بتاعك الحق، لكن الهوى يتصرف إليك، ولازم تعرف إن تصرف الهوى لدين العبد أشد من تصرف الهواء في الفراغات. شو احنا بندرس إن الهواء لا تخلو منه منطقة في الغلاف الجوي اللي فيه الهواء، ها؟ مهما كان إلا بخلخلة، وإن الخلخلة لا يمكن تصل 100%. لازم تفرق ليه؟ لأنه هو بيتسرب الى اي فراغ بفعل الضغط الجوي بسبب بامر رب العالمين. يبقى ما فيش حاجه اسمها المكان ما فيهوش ايه؟ ان ما كنتش تحجز وتشد باحكام لابد يتسرب الهوى رغما عنك ولو من خرم ادق من خرم المخياط. فاهم؟ من خرم الابره. الهوى للدين أشد تسربا من هذا. أي فراغ أي جزء لو أنت مش محكم السلام بالكتاب والسنة والمعتقد الحق بيتسرب، بدليل متسرب عند الصالح عند الصالحين، ووقع منهم أمور فيها إيه أهواء. فهمت؟ يبقى الذي يخالط الهوى عليه دينه بيعمل إيه؟ بيجعله غير متبع للشرع. فبيقول لا يكون متبعا لدين شرعه الله، كما قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه الآية أتى بها الشيخ رحمه الله في هذا المعراض يبين أن العبد لا يمكن أن يكون سليم الدين منتظم على قاعدة المحبة وما بعدها من أمور الدين ككل والعبودية إلا إذا اتبع الشرع. قبلها في آية تبين المعنى من آيات الجاثية، يقول تعالى وآتيناهم بينات من الأمر، ربنا أتى الخلق جميعا بينات من الأمر وخاصة من استنكفوا فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. فالاختلاف قبل مجيء العلم العبد في معذور، يعني لو أنك اتبعت الهوى قبل مجيء العلم معذور، لأن مفيش مخالطة مفيش مقابلة مفيش قدامك إلا الهوى فمعذور. طب إمتى يظهر الاختبار؟ مع وجود الحق. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، يبقى العذر انقطع بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قضية الاختلاف وقضية قضاء ذلك وفصل ذلك هو شأن رب العالمين، وسيردون إلى عالم الغيب والشهادة ويسألهم عما قدموا ويقضي فيما بينهم فيما اختلفوا فيه وادعوا فيه الخلاف. طيب هذا من حيث عرض حال أصحاب الأهواء، صح؟ إنهم عملوا إيه؟ أتاهم ربهم بينات فاختلفوا فيها بغيا، مش جهلا مش تلبيسا مش عدم وضوح، فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما إيه؟ افهم دي كويس جدا. فالله سبحانه وتعالى يبين أنهم قد جاءهم من البينات جاءهم من البينات ثم بغوا وظلوا يحبونهم كحب الله. أنا منهم، لا بد أبحث عن نفسي، أنا منهم، أنا بتعلم الدرس عشان أتجنب. وعارفين أن معرفة أبواب الشر أنفع للعبد من معرفة أبواب الخير، افهم دي كويس، لأن معرفة أبواب الخير فيها الزيادة والجهل بأبواب الشر فيها الهلاك. فأنت لو ما حصلت الزيادة لكن ما وقعتش في الهلاك فأنت من النجين، حتى وإن كنت على إيه؟ على نقص. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. وحذيفة رضي الله عنه يقول في الحديث الذي أخرجه مسلم رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فأنت ممكن تتعلم إزاي تتوضى وإزاي تصلي، ده خير عظيم بالذات لما يكون طبعا متعلق بالأركان بيبقى الضرورة مهمة جدا، لكن اعلم أن أكبر من هذا الخير وأهم وأعظم معرفة أبواب الشر الأعلى، فالأعلى طلبا للسلامة من الوقوع فيه، لأن بناء الخير ينهدم بواحدة الشر، قطرة شرك تضيع محيط توحيد. لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، قطرة شرك تضيع محيط توحيد. مفيش حاجة اسمها بعثنا بالنبي عليه الصلاة والسلام وإحنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الكلام كلام الجهمية والمرجئة الذين ضيعوا الأمة، ضيعوها ودمروها، ومن ساعة أن انتشر الكلام ده في الأمة وصارت الأمة غثاء أضعف من غثاء السيف، لأنها فقدت عقيدتها ودخلت في الأمم وصارعت في الكافرين. إيه اللي بيحفظ لك عن المصارعة في الكافرين؟ جدار العقيدة. جدار العقيدة بيخليك تشوف الكافرين نسائهم أجمل زينة وأموالهم كثيرة ومناصبهم عالية، يتقلبون في الدنيا ولا يغرك ذلك، فلا يغرك تقلبهم في البلاد. واحد من الناس لما يخالط الاجانب ويشوفهم صدقني دماغه تلف، ما تستغربش لما يجي واحد يقول لك احنا مش عايشين ده احنا بهايم ده احنا بقر ده احنا قدامنا 50 سنه على ما نبقى حمير، 50 سنة نبقى حمير، وبعد كده هنخش بقى في المرحلة اللي بعد 50 سنة. للأسف أنا مخالط ناس طبعا من النوعية دي في الشغل عندي، نظرا للبحثات مع الأجانب اللي في الصين واللي في إسرائيل واللي في أمريكا واللي نسأل الله العافية والسلام. فممكن يجي لك يكلمك عن الغرب بأنه إيه، إنه يعني، وصاحب العقيدة بيرى أن دول إيه، بيرى بقى بالمجهر، بيرى وراء هذه الدلاجة وراء هذه القشرة الجوهر، الجوهر الكامل في المعتقد الفاسد والشتات والضياع والدمار والبحث عن الذات، بإحساسهم بأن هم لا شيء وأن هم وجدوا لا يعلموا لماذا وأين مصرهم، ولا أمومة ولا أبوة ولا بنوة ولا مجتمع، بل أفراد يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. الرؤية دي لا تكون أبدا إلا بمجهر العقيدة فقط، هي اللي بتبين. لكن والله لو رأيتهم بغير مجهر العقيدة، والله دماغك يعني، أنا أقول هذا بما باستقراء ويجوز المحلف على غلبة الظن، إن دماغك تلف وإنك تعتقد نفسك وتزني نفسك وتتمنى مقامهم، تتمنى إيه زيهم، وتظن إن هم في الحياة التي يسترجوها كل نفس، وهم أنفسهم إذا خلقتهم وسمعت منهم بلسان الصدق تمنوا أن يكونوا مكانك، تمنوا أن يكونوا مكانك، تمنوا أن يعيشوا ها في أمومة وأبوة ومجتمع وأسرة وولد يحفظ حق والدين ها، ورجاء في أمر أخروي بعد الموت، ويقين على أنه في بعد الموت شيء، وأن الشيء ده هو الذي ينبغي أن ينتظر، وهو الذي ينبغي أن يضحى له، وأنه هو الباقي وأنه هو الحياة وأنه هو الخلود. بيتمنوا كده لكن ما عندوش، فطبعا فقط عليه. ولذلك الله تعالى يقول فلا يغرك تقلبهم في البلاد، اوعى يغرك. الحاجه الوحيده اللي تحميك من هذا الغرور الجدار العقلي. ولذلك يقول تعالى ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يسارعون، شوف كشوف الارض، يعني يقلع القميص ويلبس جرافات ويعمل مش عارف ايه ويعمل شعر اصفر ويقلع مراته، واخد بالك، ويتكلم انجليزي، وبعد ما السلام عليكم يقول لك ميرسي، يسارع عايز يبقى ايه، عايز يبقى خواجه. ما دي حاجه، اللي ما اللي خلاه تسرب، اللي خلاه ما لم يمسك إيه؟ انهيار الجدار العقدي هو ده الفيصل. ده شي سد بيحطوه على مجرى النهر يحجز الماء وراه، لو النهر ده اتكسر، لو السد ده اتكسر، هتلاقي طوفان الميه هتنزل بقى ايه، نقطه نقطه ها، هتتمشى الميه، ما لا تعمل ايه، هتسارع الماء تنزل مسريعة، صح؟ كذلك حال المنافق لما بيتشال السد العقدي ها، انهياره في الكفار، لكن لما يكون الجدار العقدي يحس انه فعلوه، ولو شئنا لرفعناه به، وده بيسمونه السلاء الايماني مش الكبر، ولو شئنا لرفعناه به ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه، هو ده طريق الهلاك، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع، شوف المقابلة، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغلوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. يعني أنت أخي لما ترى أن المسلمين في الأرض مستضعفين، دايما بنذكر إخواننا، أنا بذكر نفسي إخواني، نعمل إيه في مثل حالنا، استضعاف ومهانة وذلة وتسلط أعداء وتكدون أيدي عن فعل الخير ها، ولا سبيل المعونة، وأجزاء المسلمين بدنهم بيقطع، أجزاء المسلمين البدن واحد بيمزق وتقطع أشلاؤه في الشيشان في فلسطين في كشمير في فلبين في بوسنة في كوسوفا في كل مكان، وانت لا حيلة لك، تعمل ايه وانت شايف الظالمين بعضهم أولياء بعض، تلاقي بيتلم الشيوعي على اليهودي على النصراني ضد المسلمين، اتحاد اوروبي، اتحاد الاوروبي ده امامك انت، لكن بينهم كل دوله عايزه تبقى هي الامام، تحسبهم جميعا وقلوبهم شك، فاهم؟ فاهم ولا لا؟ كل واحد مش عاجبه الثاني، وما يسمحش ايطاليا تسمحش فرنسا تبقى الرئيس، بريطانيا تسمحش المانيا تبقى الرئيس، لكن ساعه ما يكون ضد المسلمين يبقى اسمه اتحاد اوروبي، ويبقى اتحاد الناس، فهي يبقى اتحاد اطلنطي، وتبقى قوه ضرب، وما حدش يتكلم، ويغمضوا العين، ما يبقاش حقوق انسان ولا حقوق حيوان ولا حقوق قرود ولا اي حقوق، ما دام معدود المسلمين. لكن فيما بينهم مثلا امريكا غواصة تخبط سفينة ياباني من سبعة الدنيا تقوم ما تقعدش فاهم؟ لحد ما يجبرهم سبعة صحيين بدلهم انتوا حرين احيوهم فاهم؟ لكن لو سفينة من ملهاش اسم موتت ملايين المسلمين قالهمش ثمن ولا قيمة. فانت لما ترى الظالمين بعضهم اولياء بعض ترى انت من وليك شو بقى؟ والله ولي المتقين. عشان كده النصيحة اللي بقدمها لنفسي واخواني خذ بفدرس اي حاجة بقول ايه؟ رباط الولاء اللي احنا فاقدينه رباط المعتقد، لان انت هو العملية ضيعة لكن لا تضيع عنده لان دي مقادير بيده. فانتقدت الاسباب لا تفقد الايمان صح؟ لان الايمان هو اعظم الاسباب واقواها وادومها الذي لا يفنى الا بفنائه صح ولا لا؟ والله تعالى لا يفنى ولا يبيد ولا يكون الا ما يريد سبحانه وتعالى، افهم كده. فشوف ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها. خلاصا من ايه؟ خلاصا من ملابسات الهوى، خلاصا من دخول الهوى. ولذلك اخواني كلنا اصحاب هوى الا من رحم الله. لازم تعرف ان اللي مخلي مستوانا في الدين قليل لاحنا نبوغ في العلم ولا نبوغ في العمل ولا نبوغ في الصلاح ولا نبوغ في الاخلاق ولا نبوغ في التفاؤل لا في التعاون على البر ولا في الامر بالمعروف ولا في النهي عن المنكر ولا في المراقبه بالغيب ولا في حفظ الامانات ولا في حفظ الحقوق ولا في اكل الحلال. فيش نبوغ في بعض. ان عدم النبوغ سبب قيد الايه؟ الهوى. قيد الهوى هو اللي بيأثر. يعني انت طلقت مراتك وخلقت صاحبك ومش عارف وكلت ملك حرام، تعديت على زميلك وفحشت في القول وتعديت وظلمت وسقت منه وغتبت ونميت وتعديت في كل ده بسبب ايه؟ الاهواء. مع ان انت من جواك لوحدك كده لما تقعد خالي يا رب اجعلني من الصالحين، يا رب قوم لساني، اتي نفسي تقواها، زكي انت خير من زكاها، فاهم؟ يعني بتطلب التقوى بتطلب، لكن ليه مش موجوده؟ حظ من الهوى، الهوى بيشد، فاهم؟ طب الخلاص يكون ايه؟ اهو شوف ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها. طبعا دايما احنا عارفين ان سبيل النجاه في امر ونهي. القران والسنه رسموا الخط العريض لطريق النجاه بامر ونهي، ما ينفعش واحد بس. فايت الانعام ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. في العقيدة أصلها إيه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أهو في الآية هنا يقول تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. في الحديث حديث الإرباط، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. لابد تعرف إن المرسم العريض والخط الإجمالي لطريق النجاة يتكون من هذين الشقين الأمر والنهي. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنهم سباء لو أنت اتبعتهم، تعرف طبعا اللي بيسارع ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم إيه؟ يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة طلبا للنجاة، يعني من باب الإغماء، من باب أنه في مخاطر ينبغي السلام منها. فالله يعلمك ويقول إنهم لن يغنوا عنك. والله يا أخوان لن نبلغ في الأرض مبلغا من العلو إلا إذا صارت الآيات دي في قلوبنا أثبت من ثبات اللحم والعظم. لكن طول ما هذه الآيات بالنسبة لنا مجرد معايير علمية ومعاني كده جمالية مش داخلة في لحمنا ودمنا على العموم، طول ما احنا في التدني إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. إن الظالمين بعضهم أولياء بعض، سنة كونية نظم الله كونه على أن يكون الظالمين بعضهم أولياء بعض ليكون في ذلك فتنة للمؤمنين. ليه في اتحاد بين الكفار ضدك؟ فتنة ليك، عشان يميز الله تعالى الخبيث من الطيب ويرى ثباتك ويرى عدم غرورك. لأن لازم الشيء اللي تغتر به غر. لو جعلهم الله أذلة وممتهنين ومملوكين هيغرك، لكن لما ترى فيهم القوة والمال ها والتقلب في البلاد والاتحادات واللجان والمجالس والسلطان والقرارات، بيخليك ايه؟ تحس ان انت ريشه مالكش قيمه ابدا ابدا. والله ولي المتقين. ما قالش بقى والله وليك يا فلان كده عشان انت مرتاح ولا لا، يبقى لازم تخش في دول عشان تنال الولاية. ولا تأجوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم، لازم تخش في دول لازم. يقول ابن كثير: وأتيناهم بينات من الأمر، أي حجزا وبراهين وأدلة قاطعات، فقامت عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك بعد قيام الحج، وإنما كان ذلك بغيا منهم. اسمع عشان تفهم الآيات. على بعضهم بعض، إن ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم، يعني ده مش قصة وحدوتة. الله لما يسرد عليك من مسار وأنباء ومسالك وسنن الكافرين، إنما يسرده عليك ويقص عليك ليكون لك في ذلك عبرة وتحذير من أن تسلك إيه؟ مسلكهم. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم وأن تقصد منهجهم. ولهذا قال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، أي اتبع ما أوحى إليك أو ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين. وقال جل جلاله هنا: إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي وماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضا، ماذا تغني عنهم ولايتهم لبعضهم بعضا، فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكا، والله ولي المتقين، وهو تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى هنا يقول في الآيات كما قال تعالى: ثم جعلناك عشر نار فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، إلى قوله: والله ولي المتقين. بل يكون العبد عندئذ إذا خالف الحق متبعا لهواه بغير هدى من الله، كما قال تعالى: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذه الآية أيضا قبلها آية تبين معناه، وهي الآية الشورى، يقول تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. تعرف أن الإنسان أنا وإنت لنا مراد، إما أننا نرجو الدنيا وإما أننا نرجو الآخرة، فهم؟ طيب، واحد يقول ده في واحد عايز الآخرة ماشي، وفي ناس عايز الدنيا ماشي، وفي ناس عايز الاثنين، عايز تمشي في عصام النص. الدنيا إذا خلصت الآخرة غلبت. الدنيا يعني لو واحد قال لك أنا عايز اثنين يبقى عايز إيه؟ الدنيا. طيب هم اثنين ما لهمش ثاني، طالب دنيا وطالب آخرة. طب اللي طالب الاثنين مع بعض من جنس طالب الدنيا، لأنه قد يطوع طلبه للآخرة للدنيا. زي ما ينفعش في حاجة يخش في الدين عشان يبقى أي حاجة، أي حاجة عموما نسأل الله العافية، نسأل الله العافية أنا وإياك. إياك أن تلتحي عشان أنت مالكش ثمن فعايش يبقى لك ثمن، بل ينبغي أن يكون دينك خالصا من قلبك. إياك أن تنتقد أو تحتجب عشان مش لاقي جواز وعايز حد يسأل فيكي، فده إيه؟ أهم الإخوة بيتجوزوا المحتجبات والمنتقدات، يبقى إيه؟ تنتقد عشان تتزوج. هذا إرادة الدنيا بالدين، وده عايز يمسك العصاية، هذا مريد لإيه؟ للدنيا، عافانا الله إياك، إياك أن تكون من هؤلاء، وأسأل الله أن يعصمني وإياك من هذا. دنياك ده أمر لوحده، أنت فالح في الدنيا فالح، أديك راجل مهندس ولا دكتور ولا كبير ولا صغير ولا تاجر ولا معاك ولا معاكش، ده أمر دنياك، لكن دينك لابد تكون صادق في طلب دينك، وما تحاولش إنك تكبر في الدنيا بالدين، بل يكون همك أن تكبر عز الله بالدين ده، تبقى طالب بيه إيه؟ الآخرة فقط. فالله سبحانه وتعالى عرض مسالك الناس، وبين أنهما اثنان لا ثالث له. أي نعم، من كان يريد حرث الآخرة وقدم به لشرفه نجد له في حرث. تخيل أنت بتبقى بتعمل عمل ويقولك عليه إيه؟ صلاة خمسة وأجر 50. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منه وما له في الآخرة من نصيب. فقل الثالث، مفيش ثالث، هما قسمان لا ثالث لهم، وكل قسم دخل في الدنيا يبقى له قسم الايه؟ الدنيا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. سبحان الله العظيم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. قال ابن كثير، قال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة، أي عمل الآخرة، وسمى حرث لأنه يزرع في الدنيا ويحصد في الآخرة بعد حين، صح؟ نجد له في حق أي نقويه ونعينه على ما هو بصدده ونكثر نماءه ونجزيه بالحسنة 10 أمثالها إلى 7 ضعف إلى ما يشاء الله. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لها في الآخرة من نصيب. أي ومن كان إنما سعيه ليحصل له شيء من الدنيا وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكلية حرمه الله الآخرة والدنيا إن شاء أعطاه منها وإن لم يشأ لم يحصل لا هذه ولا هذه. وفاد الساعي بهذه النية بالصبقة الخاسرة. يعني لو واحد دخل في أمر أخروي قصد الدنيا وما حصلش يبقى بس نصيبه إيه؟ النية الخاسرة. والدليل على هذا أن هذه الآية هنا لآية السورة مقيدة بآية الإسراء وهي قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. افهم آية الشورى فيها أنه إذا طلب الدنيا أعطاه ثم قيدت بآية الإسراء. طالب الدنيا لن يكون له إلا ما أراد الله فيبقى في النهاية طلب ما لم يتحصل ولم يكن له إلا الحصرة والصفقة الخاسرة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له والعياذ بالله جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة شوفوا ما برضو قسمين هم وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل نريد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. شوف بقى القرار شوف البيان شوف التفصيل. وقال الثوري عن معمر عن أبي العالية عن أبي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. الأمة مبشرة بالخير ما دامت على إيه؟ على الخير على الإيمان على التقوى على ولاية من رب العالمين. وقوله جل وعلا أن لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وتحليل أكل الميتة والدم والقمار لنحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة. طبعا هذه الأمثلة متعلقة بمن وقع فيه من خطأ صح وإلا فهي أمثلة يدل على تدل على غيرها في كل زمان ومكان وليس المقصود هذه المحرمات وهذه الضلالات فحسب بل المقصود كل ضلال في كل زمان ومكان. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمرو بن لحي بن قمعة يزر قصبه في النار يعني يزر أمعاءه وأشلاءه لأنه أول من سيب السوائب وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة وهو أول من فعل هذه الأشياء وهو الذي حمل قريشا على عبادة الأصنام لعنه الله وقبحه. يعني المشركون في تقريب البهائم إلى الله تعالى قالوا والله إحنا نجعل البهائم قسم المعبودات والآلهة والقرابين وقسم لله ها افتراء على الله تعالى وقالوا فيها نسميها ايه بحيرة او سائبة نسميها سائبة. السائبة يعني متروكة لله وتعلم بأذنها بحيثها اذا رؤيت ترعى في اي مكان لا تنمى. اول من اخترع هذا التشريع القائم على الشرك وتعبيد الخلق لغير الله تعالى ها هو هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه في النار يجر قصبه ويقع في العذاب بما قدمت يده. وده اخوان كلام البعض قد بيحتاج فيه الى فهم بس مش مقام عشان مش عايز اخلط الكلام مع غيره عشان المعاني ترتقي في النفوس فيما يتعلق بحكم اهل الفترات. لان حكم اهل الفترات على 3 أقسام منهم من هو في الجنة ومنهم من هو في النار ومنهم المعذور المنتظر للرسالة. وهو الذي حمل قريشا على عبادة الاصنام لعنه الله وقبحه. ولهذا قال تعالى ولولا كلمة الفصل لايه شوف لقضي بينهم أي لعولجوا بالعقوبة في الدنيا لولا ما تقدم من الإنذار إلى يوم المعاد. وإن الظالمين لهم عذاب أليم أي شديد موجع في جهنم وبئس المصير عافانا الله وإياكم. ثم يقول ومعلوم أن أهل الإيمان والصلاح منهم يعني من هؤلاء لا يقتلون هذا بالكليه،